إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 27 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا لا يزال في نهاية الكتاب حول الكلام على الفرق، فبعد أن أنهينا الكلام عن المشبعة وعن الجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية والمرجئة، لا يزال الحديث حول فرقة الخوارج، وهذا هو المجلس الرابع من مجالس الكلام عن الخوارج. وصلنا إلى الكلام في حكم العلماء في الخوارج. ما حكم الخوارج؟ حكمهم هل هم فساق أم هم كفار؟ وألخص لكم ما ذكره الشيخ محمد آدم الأتيوبي في شرحه على صحيح الإمام مسلم، ذاكرا أقوال أهل العلم، ثم أعقب بعد ذلك بما جاء عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه ليكون مسك الحكام. أقول في أثناء شرح الشيخ الأتيوبي لأحاديث الخوارج في صحيح الإمام مسلم، ذكر في المسألة الخامسة في اختلاف أهل العلم في تكفير الخوارج، قال النووي: وفي هذه الأحاديث دليل لمن يكفر الخوارج، وستعرفون هذه الأحاديث وسنذكرها لكم. يقول: في هذه الأحاديث دليل لمن يكفر الخوارج. قال القاضي عياض: قال المازري: اختلف العلماء في تكفير الخوارج. قال: وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا من سائر المسائل، ولقد رأيت أبا المعالي يقصد الجويني إمام الحرمين، قد رغب إليه الفقيه عبد الحق رحمهما الله تعالى في الكلام عليها، فرهب له من ذلك، رهب أبو المعالي أن يتكلم فيها، واعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه. لماذا؟ قال: لأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيم في الدين، وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر الباقلاني وناهيك به في علم الأصول، أي علم أصول الدين، كل ذلك عند الأشاعرة. وأشار ابن الباقلاني إلى أنها من المعوصات، لأن القوم أي الخوارج لم يصرحوا بالكفر، وإنما قالوا أقوالا تؤدي إليه، يعني لم يجد علماء الأشاعرة ما يفيد أن الخوارج صرحوا بالكفر ونطقوا به، وإنما قالوا أقوالا تؤدي إليه. ثم قال: وأنا أكشف لك نكتة الخلاف وسبب الإشكال، وذلك أن المعتزلية مثلا، يضرب المثل بالمعتزلي، وذلك أن المعتزلية مثلا يقول: إن الله تعالى عالم ولكن لا علم له، والله حي ولا حياة له، فيوقع الالتباس في تكفيره، لأن علمنا من دين الأمة ضرورة، علم ضروري، أن من قال إن الله تعالى ليس بحي ولا عالم كان كافرا، وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له، يعني من قال الله ليس بحي أو الله ليس بعالم يكفر بالإجماع، ولكن قد قامت الأدلة على استحالة كون العالم لا علم له، فمن قال الله عالم وفرغ هذا من صفته فنفاء كان الأمر مشكلا عندهم يعني. فقال لأن علمنا من دين الأمة ضرورة أن من قال إن الله تعالى ليس بحي ولا عالم كان كافرا، فقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له. فهل نقول إن المعتزلية إذا نفى العلم عن الله نفى أن يكون الله تعالى عالما، وذلك كفر بالإجماع ولا ينفعه اعترافه بأنه عالم مع نفي أصل العلم، أو نقول قد اعترف بأن الله عالم وإنكاره العلم لا يكفره، وإن كان يؤدي إلى أنه ليس بعالم؟ فهذا موضع الإشكال. واضح الأمر أمامكم؟ الأمر واضح؟ هل أنتم تكفرون المعتزلة؟ أبدا لا نكفر المعتزلة، مع أن المعتزلية يقول إن الله حي ولا حياة له، عالم وينفي صفة العلم عن الله وينفي صفة الحياة عن الله لأنه ينفي الصفات. ولقد دلت الأدلة على أنه لا يكون عالما إلا بعلم ولا حيا إلا بحياة، فكيف؟ فهل قولهم الله عالم يرفع عنه الحكم بالكفر في إنكار كونه عالم بعلم، أم أن اعتقادهم بكون الله سبحانه وتعالى عالما فأثبتوا الاسم وإن نفوا الصفة، أن نقول إن نفيهم للصفة يترتب عليه أنه عاد على أصل إيمانهم بالاسم بالإبطال؟ واضح الكلام؟ فمن يقول هذا فكان الأمر مشكلا. قال فهل نقول إن المعتزلية إذا نفى العلم نفى أن يكون الله تعالى عالما وذلك كفر بالإجماع ولا ينفع اعترافه بأنه عالم مع نفي أصل العلم، أو نقول قد اعترف بأن الله عالم وإنكاره العلم لا يكفر وإن كان يؤدي إلى أنه ليس بعالم؟ فهذا موضع الإشكال. هذا كلام المازري. ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه العلماء أن الخوارج لا يكفرون، وكذلك القدرية، وكذلك جماهير المعتزلة وسائر أهل الأهواء. قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، والخطابية طائفة من الرافضة يشهدون لموافقيهم في المذهب بمجرد قولهم، فرد شهادتهم لهذا لا لبدعتهم. انتهى كلام الإمام النووي في شرح كتاب الزكاة من شرح صحيح الإمام مسلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في شرحه لكتاب استتابة المرتدين من صحيح الإمام البخاري: قال: استدل بحديث أبي سعيد، وهو الذي يشرحه الشيخ هنا وذكر حكم العلماء في الخوارج فيه، والذي فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضي هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام، يعني يخرجون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهذا هو الحديث الذي استدل به القوم على التكفير. ومن أهل عصرنا ممن يكفر الخوارج من؟ الشيخ أحمد محمد شاكر، كما في تعليقه على مقتل النقراشي حينما كفر من قام بقتل النقراشي، وذكر أن هؤلاء يستحلون دماء المسلمين المعصوبة، ومن استحل الحرام يكفر، واستدل على ذلك بأحاديث في مقالته المشهورة الإيمان قيد الفتك، التي علقنا عليها وذكرناها وشهرناها بين الناس. يقول الحافظ ابن حجر: استدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا لمن قال بتكفير الخوارج، وهو مقتضى صنيع البخاري، يعني البخاري صنيع البخاري يدل على تكفير الخوارج. قال: حيث قرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتأولين بترجمة، فحينما تحدث عن المتأولين أفرد لهم ترجمة، ولكنه أدخل الخوارج أين؟ مع الملاحدة في باب الردة. وبذلك صرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي فقال: الصحيح أنهم كفار لقوله عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لأقتلنهم قتل عاد، وفي لفظ: قتل ثمود، وكل منهما إنما هلك بالكفر، يعني شبههم بعاد وثمود، وهؤلاء كان قتلهم من أجل ماذا؟ من أجل كفرهم. وبقوله عليه الصلاة والسلام: هم شر الخلق، ولا يكونون شر الخلق إلا إن كانوا كفارا، لأنهم حينما يقولون هل يكونون شر الخلق ولا يكونون أشر من اليهود والنصارى والكفار والملاحدة، هم شر منهم، فمعنى ذلك أنهم كفار. قال: ولا يوصف بذلك إلا الكفار. هذا كلام الحافظ. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إنهم أبغض الخلق إلى الله، ولحكمهم على كل إبقى، معنى ذلك الأحاديث التي تتحدث عن قتلهم كقتل عاد وثمود، فقتلهم كقتل عاد وثمود يدل على اشتراكهم في العلة التي قتلوا بها، ألا وهي الكفر. أضف إلى ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: هم شر الخلق ولا يوصف بذلك إلا الكفار، ولقول عليه الصلاة والسلام: إنهم أبغضوا الخلق إلى الله، وكل ذلك هذه نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال: ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر والتخليد في النار، يحكمون على الأمة الذين خالفوهم بأنهم كفار ويستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ويحكمون عليهم بالخلود في النار، فكانوا هم أحق بالإثم منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. ثم قال الحافظ ابن حجر: وممن جنح إلى ذلك من أئمة المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي، فقال في فتاويه: احتج من كفر الخوارج وغلاة الروافض بتكفير أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته لهم بالجنة. هذا نظر آخر، فقال: هؤلاء كفروا الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، الذين يكفرون عثمان ويكفرون علي ويكفرون سائر الأصحاب من الروافض والخوارج، وهؤلاء قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عنهم إنهم في الجنة، فمن كفرهم فقد كذب شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في شهادته لهم بالجنة. قال أي السبكي: وهو عندي احتجاج. قال نعم، وهو عندي كلام السبكي، وهو عندي احتجاج صحيح. قال: واحتج من لم يكفرهم بأن الحكم بتكفيرهم يستدعي تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علما قطعيا، يعني الذي قال لا ليس بكفار قيل له، وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم في شهادة هؤلاء الأصحاب بالجنة. فقال: هل ثبت عليه أنهم وصلهم شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة بأسلوب قطعي لا شبهة فيه؟ من احتج ممن لم يكفرهم احتج بأن الحكم بتكفيرهم يستدعي تقدم علمهم بالشهادة المذكورة، الشهادة المذكورة بأن هؤلاء الأصحاب في الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ قال: يستدعي تقدم علمهم بالشهادة المذكورة علما قطعيا، وفيه نظر، لأننا نعلم تزكية من كفروه علما قطعيا، يعني السبك رد على من قال هذا الكلام محتجا بهذا وقال هذا فيه نظر. لماذا؟ قال: لأننا نعلم تزكية من كفروه علما قطعيا إلى حين موته عليه الصلاة والسلام، وذلك كاف في اعتقادنا تكفير من كفرهم، لأننا قد تواتر لدينا وثبت عندنا بالدليل القطعي صحة إسلام بل الشهادة لهؤلاء بالجنة، فمن كفر هؤلاء فقد كفر عندنا. هذا كلام من؟ تقي الدين السبكي رحمة الله عليه. قال لأننا نعلم تزكية من كفروه علما قطعيا إلى حين موته، وذلك كافٍ في اعتقادنا تكفير من كفره. ثم قال ويؤيد حديث من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهم. وفي لفظ مسلم من رمى مسلما بالكفر أو قال عدو الله إلا حاد عليه. قال وهؤلاء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصل عندنا القطع بإيمانهم، فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع، وهو نحو ما قالوه في من سجد للصنم ونحوه، مثلما أجمعت الأمة على كفر من سجد للصنم ممن لا تصريح بالجحود فيه بعد أن فسروا الكفر بالجحود. لأنكم تعلمون أن الأشاعرة يقولون إن الإيمان هو التصديق، فعندهم الكفر لا يكون إلا بالجحود لأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وبناء على ذلك لا يكون الكفر إلا بالجحود. فأراد أن يخرج من هذا الإيراد عليه فقال وهو نحو ما قالوه الأشاعرة يعني في من سجد للصنم ونحوه ممن لا تصريح بالجحود فيه بعد أن فسروا الكفر بالجحود، يعني بعد أن فسروا الكفر بالجحود ها هم قد كفروا من سجد للصنم، مع أن من سجد للصنم لم يشترط في تكفيرهم له أنه لا بد وأن يكون جاحدا لتوحيد الله عز وجل، بل بمجرد السجود للصنم فإنهم يكفرونه. قال فإن احتجوا بقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك قلنا وهذه الأخبار الواردة في حق هؤلاء تقتضي كفرهم، ولو لم يعتقدوا تزكية من كفروه علما قطعيا ولا ينجيهم اعتقاد الإسلام إجمالا، يعني يقولون إنهم يعتقدون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقيمون الصلاة ويصومون رمضان، قال لا ينجيهم اعتقاد الإسلام إجمالا والعمل بالواجبات عن الحكم بكفرهم كما لا ينجي الساجد للصنم ذلك. واضح؟ نعم. قال وممن جنح إلى بعض هذا المحب الطبري. طبعا إحنا لما بننقل كلام السبك في مسألة الكفر بالجحود ليس معنى ذلك أننا نسلم له، لأننا لا نسلم أن الإيمان هو التصديق فقط ولا نسلم أن الكفر هو الجحود فقط، بل الإيمان عندنا كما تواتر عن السلف قول وعمل، وكذلك الكفر له ستة أقسام أو ستة أنواع، الجحود أحدها. واضح يا إخواننا؟ وهذا كلام كنا قد فسرناه بتفصيل في شرحنا للطحاوي. قال وممن جنح إلى بعض هذا المحب الطبري في تهذيبه، فقال بعد أن سرد أحاديث الباب الموجودة في صحيح الإمام مسلم فيه الرد على قول من قال لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالما فإنه مبطل، يعني هذا الكلام باطل لقوله في الحديث يقولون الحق ويقرؤون القرآن ويمرقون من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء، فإذا المحب الطبري يكفرهم كذلك. قال ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آي القرآن المراد منهم. ثم أخرج بسند صحيح عن ابن عباس وذكر عنده الخوارج وما يلقون عند قراءة القرآن، فقال يؤمنون بمحكمه ويهلكون عنده متشابه. قال ويؤيد قول المذكور الأمر بقتلهم مع ما تقدم من حديث ابن مسعود لا يحيى استدل استدلال جديد وحكم جديد، يعني دليل جديد. قال يؤيد قول المذكور بتكفيرهم الأمر بقتلهم ليس بقتال وإنما بقتل، هناك فرق بين الأمر بالقتال وقتال الصائل وقتال من يريد أن يأخذ حقه والفرق بين القتل. قال ويؤيد القول المذكور الأمر بقتلهم مع ما تقدم من حديث ابن مسعود لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ما هي الثلاث؟ القصاص والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة. فجعله تاركا لدينه مفارقا للجماعة على المرتد. فإذا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء يقتلون، معنى ذلك أنهم ينطبق عليهم ماذا؟ الحكم الخصمة الثالثة، وهي التارك لدينه المفارق للجماعة. قال القرطبي في المفهم: يؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في حديث أبي سعيد. يؤيد القول بتكفيرهم التمثيل المذكور في حديث أبي سعيد، يعني الآتي بعد حديث صحيح إمام مسلم، وهو قول عليه الصلاة والسلام. أتيت بالحديث، قال حينما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل. قال: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ إلى آخر الحديث. يقول: دعه. حينما أراد بعضهم أن يقتله قال: دعه، اسمع، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يدخل إلى القلوب ولا ينفذ إلى القلوب، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ينظر إلى نصري بعد أن أطلق السهم بقوة، ينظر بعد ذلك إلى نصري، إلى حديدة السهم، إلى حديدة السهم، فلا يوجد فيه شيء، مرق من الرمية. إنما أطلقه شد الوتر، شد القاب والوتر، وأطلق السهم بقوة، فانطلق السهم فاخترق الرمية، غزالة أو بقر وحشي أو شيء من هذا القبيل، ثم خرج السهم من الناحية الأخرى، فلم يعلق به شيء على الإطلاق. فهؤلاء مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فلم يعلق منه بشيء على الإطلاق. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ينظر الرامي بعد أن يمسك بالسهم بعد أن انطلق، فيأتي بالسهم فيمسك به فلا يجد عليه أي أثر للرمية التي رماها وقتلها. اسمع، يقول: ينظر إلى نصل حديدة السهم، النصل حديدة السهم، ويعرب ينظر إلى نصله، يعرب بدلا من قوله ينظر إلى أسهمه، أي ينظر إليها جملة ثم ينظر إلى الأسهم تفصيلا. فيقول: ينظر إليه، إلى نصل حديدة السهم، فلا يوجد فيه شيء من الرمية، لا دم ولا فرث ولا أي شيء علق به من لحم أو من أي شيء من الرمية، فلا يوجد منه فيه شيء. ثم ينظر إلى رصاص العصب، الرصاص العصب الذي يكون فوق مدخل النصل، والرصاص جمع وأحده رصفة، ينظر إلى رصاص فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى مضي، والمضي هو القفر، أي العود السهم، قبل أن يراش وينصر ويضع فيه الريش، ينظر إليه فلا يوجد فيه شيء، القفر يعني. ثم ينظر إلى قذده، والقذد جمع قذة، حذو القذة بالقذة، والقذة هي الريشة التي تتعلق بالسهم، ريشة السهم. يقول: ثم ينظر إلى قذده فلا يوجد فيه شيء، سابق الفرث والدم، سرعته جعلته يسبق الفرث والدم، فلا يعلق به شيء على الإطلاق. فهكذا الخارجية مرق من الإسلام، لم يعلق بشيء على الإطلاق من الإسلام، ولا جزء ولا مثقال ذرة، ولا معنى ذلك أنه يرتد عن الإسلام. فهم من هذا الحديث هذا الكلام. قال: فإن ظاهر مقصودي، كلام القرطبي في كتاب المفهم، فإن ظاهر مقصودي أنهم خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه بشيء، كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه، بحيث لم يتعلق من الرمية بشيء، لأنه لو كانت يده ضعيفة يخترق ولا يخرج، أو لو خرج يعلق به شيء، لكن هذا من شدة الرمية لم يعلق به شيء على الإطلاق، لسرعتي وقوة رميه، بحيث لم يتعلق من الرمية بشيء. وقد أشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله: سبق الفرث والدم. وقال صاحب الشفاء، يعني القاضي عياض صاحب الشفاء في وكذا مقطع بكفر كل من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة، وكذلك مقطع بكفر كل من قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة، وحكاه صاحب الروضة في كتاب الردة عنه وأقره، وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق. القول الذي سبق كان قول المكفرين. قال وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساق، وأن حكم الإسلام يجري عليهم. لماذا؟ لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام، وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد، يعني كفروا المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد، فكان التأويل مانعا من التكفير. قال وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر والشرك. وقال الخطابي أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. قلت هذا الإجماع فيه نظر لوجود المخالف، يعني إيه الخطابي يقول أجمع علماء المسلمين واللي فاتوا دول كانوا إيه؟ وإنما بعض أهل العلم أحيانا يجدوا أقوالا كثيرة لأهل العلم ولا يعلم هو بالمخالف فيدعي الإجماع، هذا إجماع منقوض بكل هؤلاء الذين ذكرناهم واضح. فأن يأتي الخطابي ويقول أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام، قلت وفي هذا الإجماع نظر لما سبق من وجود المخالف. وقال الغزالي في كتاب التفرقة بين الإيمان والزندقة، قال والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا، ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. قلت وكلام الغزال في استباحة الدماء مردود عليه بمقاتلتين إجماعا، لأن الغزال بيقول هنا إيه؟ أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. تكلم عن إيه؟ أما هم سيقتلوا، وإنما الخلاف في التكفير، مجمع على قتلهم، واضح ولا لا؟ يعني قضية القتل التي هو الآن، يعني الشيخ الغزالي بيقول إيه؟ الغزالي أبو حامد القديم صاحب إحياء علوم الدين يقول والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا، كلام جميل، فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد. نقول إذا كانوا هؤلاء قد ثبت يقينا أنه يجب أن يقتلوا، الخلاف في التكفير وليس الخلاف في الإيه؟ في القتل. وإنما أنا أظن أن الغزالية يقول هذا الكلام في حكم التكفير عموما وليس في حكم قضية الخوارج، وإنما لا أدري لماذا أتوا به في هذا المقام، مع أن المقام لا يتكلم عن عموم التكفير والاحتراز منه، بل نتكلم عن تخصيص تكفير طائفة من الطوائف، وإلا لا يجوز أن يذكر هذا الكلام في باب المرتد حينما أتكلم عن مرتد أو أتكلم عن ساجد لظلم أو قاتل نبي أو شيء من هذا القبيل أبدا. قال ومما احتج به من لم يكفرهم قوله في حديث أبي سعيد أيضا بعد وصفهم بالمروق من الدين كمروق السهم، قال فينظر الرامي إلى سهمي، ينظر الرامي إلى سهمي الحديث، إلى أن قال في بعض الروايات فيتمارى في الفوقة، هل علق بها شيء؟ والفوق والحز الذي يدخل فيه الوتر، فيتمارى، قوله فيتمارى يعني شك، والشك يفسر إيه؟ لصالح المتهم كما يقول، مش كده ولا إيه؟ يبقى الشك هنا نحن لا نبني قواعدنا، قضايا التكفير لا تبنى على شك وإنما تبنى على ماذا؟ على يقين. فقوله في الحديث فيتمارى في الفوق، قال ابن بطال ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين لقوله يتمارى في الفوق، هنا قد ذهب الجمهور ولم يقل مثلما قرأ الخطابي المسألة فيها إجماع. قال ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام يتمارى في الفوق، لأن التمارية من الشك، وإذا وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام، لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين. قال وقد سئل علي رضي الله عنه عن أهل النهروان هل كفروا؟ فقال من الكفر فروا. فقال الحافظ معلقا على ما سبق، قال وهذا إن ثبت عن علي رضي الله عنه، لو ثبت عنه أنه قال عن أهل النهروان إنهم من الكفر فروا، حمل على أنه لم يكن يتحقق على معتقدهم الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهم، يعني لم يصله ما وصل إلى هؤلاء الذين كفروهم بالأدلة. قال وفي احتجاجي بقوله، احتجاج ابن بطال بقوله عليه الصلاة والسلام يتمارى في الفوق نظر، فإن في بعض طرق الحديث المذكور لم يعلق منه بشيء، وفي بعضها سبق الفرس والدم، فكيف نجمع بين الروايتين؟ قال وطريق الجمع بينهما أنه تردد هل في الفوق شيء أو لا، ثم تحقق أنه لم يعلق بالسهم ولا بشيء منه من الرمي بشيء، يبقى في الأول تردد، ثم بعد ذلك بعد بحث توصل إلى أنه لم يعلق، وإلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. قال الحافظ ويمكن أن يحمل الاختلاف فيه على اختلاف أشخاص منهم، ويكون في قولية تمارى إشارة إلى أن بعضهم قد يبقى معه من الإسلام شيء، لأن الخوارج ليسوا جميعا على مرتبة واحدة، وليسوا جميعا كطائفة واحدة، وإنما هم طوائف شتى، فإن البعض من الممكن أن نتمارى في شأنهم، والبعض لا نشك في كفرهم. قال القرطبي في المفهم والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث، قال فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتزبى أموالهم، وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج، طائفة من أهل الحديث يقولون عن أموال الخوارج أنها تسبى الأموال وتؤخذ الذرائع، وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي، لأننا لو لم نكفرهم سنعاملهم كأهل البغي، وإذا كفرناهم سنعاملهم كالمرتدين، فتسبى الأموال. واضح الكلام؟ ولو على القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب، فأما من استصر منهم ببدعة فإذا ظهر عليه هل يقتل بعد الاستتابة أو لا يقتل بل يجتهد في رد بدعته، اختلف فيه بحسب الاختلاف في تكفيرهم. قال أي القرطبي وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيئا. قال الأتيوبي في نهاية المناقشة بعد أن ذكر لا يخفى رجحان قول من قال بتكفير الخوارج لقوة أدلته، يعني الشيخ الأتيوبي مال إلى التكفير مال ثم رجع، فقال لا يخفى رجحان قول من قال بتكفير الخوارج لقوة أدلته ووضوحها، لكن السلامة لا يعادلها شيء كما قال القرطبي، فالتوقف في مثل هذا أولى للحريص على دينه، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وهو حسبنا ونعم الوكيل. وفي رواية لأبي سعيد الخدري يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، كما قال الحافظ يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتي. قال النووي قال المازري هذا من أدل الدلائل على سعة علم الصحابة ودقيق نظرهم وتحريرهم الألفاظ وفرقهم بين مدلولاتها الخفية، لأن لفظة من يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، كلمة من تقتضي كونهم من الأمة لا كفارا، بخلاف في ومع هذا فقد جاء بعد هذا من رواية علي رضي الله عنه يخرج من أمته، يعني قوله يخرج في هذه الأمة ولم يقل يخرج منها دليل على أنهم كفار، ثم جاء في رواية علي يخرج من أمتي قوم، وفي رواية أبي ذر إن بعدي من أمتي وسيكون بعدي من أمتي، وقد سبق الخلاف في تكفيرهم كما رأيت. قلت وليس في ذلك حجة على أي الروايات من أو في. لماذا؟ لأن جميع من جاء بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهم من أمته، إما من أمة الدعوة أو من أمة الإجابة. فحينما يقول في أمتي أو من أمتي، لو قال في أمة، لو قلنا كفار هنفسر من وفي، ونقول من أمتي بمعنى أمة الإيه؟ الدعوة، ليس أمة الإجابة. واضح الأمر ولا لا؟ فهذا ليس فيه دليل. تحقيق رأي شيخ الإسلام ابن تيمية فيه، قال رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس في الصفحة 47 بعد المئتين وما بعدها، ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة يصلون خلف نجدة الحروري، وكانوا أيضا يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم كما يخاطب المسلم المسلم، كما كان عبد الله بن العباس يجيب نجدة الحروري لما أرسل إليه يسأل عن مسائل، وحديثه في البخاري، وكما أجاب نافع بن الأزرق عن مسائل مشهورة، وكان نافع يناظر في أشياء بالقرآن كما يتناظر المسلمان، وما زالت سيرة المسلمين على هذا، ما جعلهم مرتدين كالذين قاتلهم الصديق، هذا مع أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقتالهم في الأحاديث الصحيحة، وما روي من أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه في الحديث الذي رواه أبو أمامة، وأبو أمامة كما رأينا في الحديث يتكلم عن كفار لا يتكلم عن مسلمين، والبعض قال إن هذا مذهب لأبي أمامة رواه الترمذي وغيره، أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، ده كلام شيخ الإسلام، لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى. شيخ الإسلام بيقول عن الخوارج إنهم أشر على المسلمين من اليهود والنصارى، وهذا ما نعينه في زمان الناس اليوم، خطرهم على الأمة أخطر من اليهود والنصارى، يقول رحمة الله عليه، أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة، ولا عهادة. فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم ولا جعلوهم مرتدين ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل، بل اتقوا الله فيهم وصاروا فيهم السيرة العادلة. وهكذا سائر أهل البدع والأهواء من الشيعة والمعتزلة وغيرهم. هذا كلام شيخ الإسلام، ولكن هناك كلام شيخ الإسلام آخر مهم جدا ينبغي أن نقرأه. في المجلد 28 حينما سئل رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، سئل عن مجموعة من التطار، سئل عن مجموعة من التطار وكيف يفعلون ويدعون أشياء معينة ويعلنون إسلامهم ولكن يفعلون بالمسلمين كذا وكذا. دعك من هذا، الشيخ الإسلام قال إيه رحمة الله عليه هنا في مقدمة الكلام عن الفتوى الخاصة بالتطار؟ قال: وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بقتال الخوارج وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث. قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وقد رواها مسلم في صحيح، روى 10 أوجه في صحيح، وروى البخاري منها 3 أوجه. أنا بقرأ على فكرة من الصفحة، لو حد عايز يتابع، صفحة 512 من المجلد رقم 28 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام طبعة المملكة، المجلد 28 صفحة 512 وما بعدها، عشان اللي عايز يتابعنا. قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وقد رواها مسلم في صحيح، وروى البخاري منها 3 أوجه، حديث علي وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف. وفي السنن والمسانيد طرق أخرى متعددة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في صفته: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، وقراءته مع قراءته، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا أوضح أنهم يقتلون، لئن أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. واضح الكلام؟ يبقى المثبطون الذين يثبطون أولياء الأمور عن قتال الخوارج ويقولون دماء المسلمين معصومة، هؤلاء دجالون، هؤلاء كذابون، هؤلاء قلوبهم مع الخوارج. من جاء ممن ينتسب للعلم الشرعي وأراد أن يثبط أولياء الأمور أو يثبط الجيش أو يثبط الشرطة عن حرب هؤلاء الخوارج المجرمين، هذا قلبه مع الخوارج. حتى وإن لم يعلن ذلك، هو قلبه مع الخوارج. ونعرفهم، ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. وبعضهم للأسف كان يعني ذا منصب في وزارة الأوقاف كبير، منصب كبير في يوم من الأيام، وحينما استدعته الشؤون المعنوية لكي يحاضر في الجنود ليحث الجنود على التصدي لهؤلاء الخوارج، إذا به ينكر ويرفض ويقول أنهم قتل مسلمين، هؤلاء مجرمون. والآن للأسف البعض يريد أن يجعلهم أبطالا، هؤلاء كذابون دجالون يكذبون على الله. احذروا أمثال هؤلاء، في قلوبهم دخن، قلوبهم مع هؤلاء الخوارج. هم منهم، هم من كالخلايا النائمة، خلايا نائمة للإخوان في هذه المراكز الكبرى في البلاد. أظن أنه كان هناك يعني شيء من الترتيب بينهم وبين الدولة القديمة، كان هناك ترتيب وفي تقسيم أدوار، لنا كذا ولكم كذا، فكان لهم كل شيء. وحينما جاءت الثورة الخائبة أظهرت أن هؤلاء كانوا عملاء طابور خامس يرتعون في الدولة، وكانت الدولة نائمة. ما علينا، يقول هنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمن معه من الصحابة، واتفق على قتالهم سلف الأمة وأئمتها. اتفقوا، اسمع الكلام ده مهم جدا، واتفق على قتالهم سلف الأمة وأئمتها، لم يتنازعوا في قتالهم كما تنازعوا في القتال يوم الجمل وصفين. الصحابة والمسلمين والعلماء تنازعوا في قتال صفين ويوم الجمل، لأنه بين المسلمين وبين متأولين، أما مع الخوارج فأجمعت الأمة على قتلهم. اسمع هذا الكلام، شوف شيخ الإسلام بيقول إيه. يقول: وهؤلاء أي الخوارج قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمن معه من الصحابة، واتفقوا على قتالهم، اتفق إجماع سلف الأمة وأئمتها، لم يتنازعوا في قتالهم كما تنازعوا في القتال يوم الجمل وصفين. فإن الصحابة كانوا في قتال الفتنة ثلاثة أصناف: قوم قاتلوا مع علي رضي الله عنه في قتال الفتنة، قوم قاتلوا مع علي رضي الله عنه، وقوم قاتلوا مع من قاتله، وقفوا مع معاوية، ومنهم من كان مع في موقعة الجمل، وقوم قعدوا عن القتال لم يقاتلوا الواحدة من الطائفتين، وهم أسلم الفرق، لأنهم هؤلاء تركوا القتال في الفتنة، تركوا القتال في الفتنة. واضح؟ يبقى طائفة كانت مع ولي الأمر الشرعي، وطائفة كانت مع من؟ مع المتأولين ممن بغى على ولي الأمر الشرعي. واضح؟ وطائفة قالوا لهذا القتال فتنة، لا يجوز أن نقاتل قتال فتنة. واضح؟ واعتزلوا القتال. هذا بالنسبة لقتال الجمل والصفين. خذوا بالكم من الكلام ده مهم جدا. قال: وأما الخوارج فلم يكن فيهم أحد من الصحابة، ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة. ها هل الصحابة اختلفوا في قتال الخوارج كما اختلفوا في قتال صفين والجمل؟ لا، صفين والجمل ده أمر اختلف فيه العلماء، وكان الأمر فيه قتال فتنة، لكن بالنسبة للخوارج أجمعت الأمة على قتاله، ولم يفرح علي بن أبي طالب بقتال الجمل ولا صفين، لم يفرح، وإنما فرح بقتال الخوارج وفرح بانتصاري على الخوارج. اسمع، قال: أما الخوارج فلم يكن فيهم أحد من الصحابة ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة. وفي الصحيح عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين، فرقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. إذا حينما افترق المسلمون مرقت المارقة اللي الخوارج، فمن قام بقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وهو طائفة من؟ ولي الأمر الشرعي علي بن أبي طالب. قال: وفي لفظ تقتلهم أدنى الطائفتين على أقرب الطائفتين إلى الحق. قال: فبهذا الحديث الصحيح ثبت أن علي وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وأن تلك المارقة التي مرقت من الإسلام ليس حكمها حكم إحدى الطائفتين، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال هذه المارقة وأكد الأمر بقتالها، ولم يأمره بقتال إحدى الطائفتين كما أمر بقتال هذه، بل قد ثبت عنه في الصحيح من حديث أبي بكرة أنه قال للحسن: إن ابني هذا سيد الحسن ابن علي، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فمدح الحسن وأثنى عليه بما أصلح الله به بين الطائفتين حين ترك القتال. يبقى هذا القتال الشرع لا يحبه ولا يحبذه، فأثنى الله على من ترك هذا القتال ووحد الأمة. من؟ سيدنا الحسن ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فمدح الحسن وأثنى عليه بما أصلح الله به بين الطائفتين حين ترك القتال، وقد بويع له واختار الأصلح وحقن الدماء مع نزوله عن الأمر، مع أنه كان أولى من معاوية ولكنه أفضل من معاوية، ولكنه تنازل من أجل إصلاح أمة محمد. ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ابن هذا سيد. ولذلك الشيعة لا يحبذونه ويجعلون يوم تنازلهم اسود عندهم، لانهم كانوا يريدون الامر مخالفا لما حدث. ولذلك يعظمون الحسين وجعلوا الامامه في نفس الحسين لا في نفس الحسن، والامر سيكون بالعكس، وياتي المهدي اخر الخلفاء، بل الخليفه الراشد الخامس ياتي متى؟ في اخر الزمان، من ذرية من؟ الحسن بن علي، لأنه تركها لله سبحانه وتعالى. فيقول هنا: فمدح الحسن وأثنى عليه بما أصلح الله به بين الطائفتين حين ترك القتال، وقد بويع له واختار الأصلح وحقن الدماء مع نزوله عن الأمر. فلو كان القتال مأمورا به، القتال بين طائفة علي وطائفة معاوية، لو كان القتال مأمورا به لم يمدح الحسن ويثنى عليه بترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه، لأنه لو كان القتال بين الطائفتين مستحبا محبوبا لله لما عظم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحسن، ولما أثنى عليه كيف يثني عليه بفعله أمرا مخالفا لمحبة الله تعالى. واضح ولا لا؟ لكن بالنسبة لقتال الخوارج هذا محبوب لله، قتال الخوارج محبوب لله. قال: والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان، منهم من يرى قتال علي يوم حراء ويوم الجمل وصفين كله من باب قتال أهل الفرج. بعض أهل العلم يرى أن قتال علي يوم حراء قتال من الخوارج، ويوم الجمل قتال للذين تأولوا من أهل الجمل وصفين، يرون ذلك كلهم من باب قتال أهل البغش، وكذلك يجعل من يقول هذا القول قتال أبي بكر لمانع الزكاة، وكذلك قتال سائر من قتل من المنتسبين إلى القبلة، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد وغيره. وهم متفقون على أن الصحابة ليسوا فساقا بل هم عدول، فقالوا إن أهل البغي عدول مع قتالهم، وهم مخطئون خطأ المجتهدين في الفروع لما قالوا لهم هذا القتال قتال بغي، قالوا انفسق وقالوا لا نحن نتفق معكم على أن الصحابة ليسوا فساقا بل هم عدول، فقالوا إن أهل البغي عدول مع قتالهم، وهم أي أهل البغي مخطئون خطأ المجتهدين في الفروع لا في الأصول. وخالفت في ذلك طائفة كابن عقيل وغيره، فذهبوا إلى تفسيح أهل البغي، وهؤلاء نظروا إلى من عبدوهم أهل البغي في زمنهم فرأوهم في الساقة فقاسوا القدام عليهم، قال ولا ريب أنهم لا يدخلون الصحابة في ذلك، انظر إلى الإنصاف، ولا ريب أنهم لا يدخلون الصحابة من أي فصل الصحابة، ولا ريب أنهم لا يدخلون الصحابة في ذلك، وإنما يفسق الصحابة بعض أهل الأهواء من المعتزلة ونحوه، كما يكفرهم بعض أهل الأهواء من الخوارج والروافض. قال وليس ذلك من مذهب الأئمة والفقهاء أهل السنة والجماعة، يعني أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من أهل السنة والجماعة، لا يوجد منهم من يفسق الصحابة ولا يكفرهم. قال ولا يقولون إن أموالهم معصومة كما كانت، وما كان ثابتا بعينه رد إلى صاحبه، الذي يوجد شيء موجود فيما بعد الحرب معروف يرد إلى صاحبه، وما أتلف في حال القتال لم يضمن، حتى إن جمهور العلماء يقولون لا يضمن لا هؤلاء ولا هؤلاء، واضح؟ أو لا يضمن هؤلاء ولا هؤلاء، كما قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، كله هدر، يعني لا تدفع، يعني بعد القتال الذي حدث هل جاء أحد ليسأل عن دية القتلة؟ يقول دية القتلة؟ ويقول معاشات للشهداء المعركة؟ ويقولون جرح المعركة؟ لا، كله هدر، لأنه كله كان بتأويل القرآن، واضح؟ كان في تأويل في المسألة، فإذا لا تسأل بقى عن قتلة ولا عن دماء ولا عن ديات ولا عن أشياء خرقت ولا عن أشياء نهبت، لا، كله إلا لو وجد إنسان شيئا يعرفه بعينه يأخذه، وجده في يد إنسان يأخذه، أما ما أتلف فلا يسأل عنه. لكن أنت كنت تقول لي يومين تلاقي معركة قامت وناس وجالك الشهداء مش عارف الدم بيننا دم عايزين، ويجي بعد كده قياس البرامي، طب ندفع الديات بدين الله عز وجل تدفعون ديات أو تتكلمون في مثل هذه الأمور؟ يقول الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر، إجماع. ثم قال شيخ الإسلام وهل يجوز أن يستعان بسلاحين في حربهم؟ إذا لم يكن إلى ذلك ضرورة على وجهين في مذهب أحمد يجوز، والمنع قول الشافعي والرخصة قول أبي حنيفة، واختلفوا في قتل أسيرهم واتباع مدبرهم والتزفيف على الجريحين، يعني خلصوا عليهم. إذا كان لهم فئة يلجأون إليها، يعني لو تركناهم سيعودون ويعالجون ثم يأتون لمقتلك ولي الأمر، إذا كان لهم فئة يلجأون إليها فجوز ذلك أبو حنيفة ومنعه الشافعي، جوز قتل الأسير واتباع المدبر والتزفيف التخلط على الجريح، فجوز ذلك أبو حنيفة ومنعه الشافعي، وهو المشهور في مذهب أحمد. قال وفي مذهبه وجه أنه يتبع مدبره في أول القتال، وأما إذا لم يكن له فئة فلا يقتل، فلا يقتل أسير ولا يزفف على جريح، طالما ليست لهم فئة يرجعون، لكن لو كنا نعلم أن لهم فئة وسيحتفون ثم يتضربون ثم يعودون إلينا فلا يؤخذ الأسير ويزفف ويقتل إلى آخره. كما رواه سعيد وغيره عن مروان بن الحكم قال خرج صارخ لعلي. اسمع بقى التعامل مع اهل الجمل، اهل الجمل موقف غير الخوارج. خرج صارخ لعلي يعني يصرخ في الناس وينادي ويعلمهم يوم الجمل لا يقتلن مدبر ولا يزفف على جريح، ومن اغلق بابه فهو امن، ومن القى السلاح فهو امن. هذا مع البغاة. فمن سلك هذه الطريقه فقد يتوهم ان هؤلاء التطرف من اهل البغي المتاولين ويحكم فيه بمثل هذه الاحكام، كما ادخل من ادخل في هذا الحكم مانع الزكاه والخوارج، وسنبين فساد هذا التوهم ان شاء الله. يبقى الطائفه الاولى هيخالفها ابن تيميه. اسمع ما كلام شيخ الاسلام. قال والطريقه الثانيه ان قتال ما يبقى الطريقه الاولى ان قتال الجميع من باب واحد. ثم قال بعد ان ذكر الطريقه الاولى وبين انها ليست هي المرضيه، قال والطريقه الثانيه ان قتال مانع الزكاه والخوارج ونحوهم ليس كقتال اهل الجمل وصفين. جعل قتال مانع الزكاه مثل قتال من الخوارج. واما الطريقه الثانيه ان قتال مانع الزكاه والخوارج ونحوهم ليس كقتال اهل الجمل وصفين. وهذا هو المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين، وهو الذي يذكرونه في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو مذهب أهل المدينة كمالك وغيره، ومذهب أئمة الحديث كأحمد وغيره. إذن الأمر أصبح عقديا، أصبح عقديا، لأنه نص عليه في كتب من؟ في كتب أهل اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا في غير موضع، حتى في الأموال، فإن منهم من أباح غنيمة أموال الخوارج. وقد نص أحمد في رواية أبي طالب في حرورية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون، فأرضهم فيء للمسلمين، فيقسم خمسه على خمسة، وأربعة أخماس للذين قاتلوا يقسم بينهم. هذا أسلوب من؟ المرتدين. هذا تعامل مع، واضح الكلام ولا لا؟ يتعامل مع حرب كفار حربيين. قال أو يجعل الأمير الخراج على المسلمين ولا يقسم، مثلما أخذ عمر السواد عنوة ووقفه على المسلمين. يعني إما أن يقسم ويخمس فيؤخذ الخمس في مصارفي، واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والاربعه الاخماس ستكون لمن؟ للمقاتلين، للفارسي ثلاثه اسهم، وللراجل الذي يسير على رجليه او قدميه سهم كما تقرر. وهذا امر شرحناه في الكلام على احكام الغنائم في تفسير سوره الانفال بتوسع، فليرجع اليه من شاء. المهم أن هذا تقسيم طيب، إذا كنا هنقسم الغنائم بهذا الأسلوب، حتى الأراضي هل يدخل في ذلك؟ لا، عمر بن الخطاب وهو خليفة الراشد لما وجد أن تقسيم الأراضي التي ستفتح لو قسمت على المقاتلين، ما الذي سيترتب على ذلك؟ سيترتب على ذلك أنه يصبح هناك أغنياء، ثم بعد ذلك المسلمون الذين يأتون في مستقبل الزمان لا يجدون شيئا، ففقه قول الله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ففعل ماذا؟ احتبس الرقبة فجعلها عامة للمسلمين، وجعل ما يخرج منها لسائر المسلمين، الثمرة تخرج لسائر المسلمين. قال أو يجعل الأمير الخراج على المسلمين ولا يقسم، مثلما أخذ عمر السواد، أرض السواد عنوة ووقفه على المسلمين، فجعل أحمد الأرض التي للخوارج إذا غنمت بمنزلة ما غنم من أموال الكفار. واضح الكلام؟ يبقى قتالهم كقتال الكفار، والتعامل مع الأموال والغنائم كالتعامل مع الكفار. قال وبالجملة فهذه الطريقة هي الصواب المقطوع به، فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذا، وسيرة علي رضي الله عنه تفرق بين هذا وهذا. يعني علي لم يتبع في سيرته مع أهل الجمل وصفين كما اتبع مع أهل حروراء. فإن النص والإجماع فرق بين هذا وهذا، وسيرة علي رضي الله عنه تفرق بين هذا وهذا، فإنه قاتل الخوارج بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بذلك، لكنه لم يفرح بقتال صفين والجمل، ولم ينازعه في أحد من الصحابة، لكن الصحابة نازعوه في قتال الجمل وصفين. وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه من كراهتي والذم عليه ما ظهر، وقال في أهل الجمل وغيرهم: إخواننا بغوا عليه، طهرهم السيف وصل على قتل الطائفتين. بالنسبة للجمل وصفين، لكنه لم يحدث منه ذلك في قتاله للخوارج. ولذلك البعض ينسبون قول علي: إخواننا بغوا علينا في الخوارج، وهذا لم يصح، هذا لم يصح، وإنما صح في من؟ في من؟ في أهل الجمل وصفين. قال: وأما الخوارج ففي الصحيحين ذكر الأحاديث وحرب علي بن أبي طالب لهم وقتله للرجل المخدج الذي على عضده مثل حلمة السجن، بعد أن هذا حديث ذكرناه الذي قال فيه صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم. قال: ولهذا كان في موجهان في مذهب أحمد وغيري على الطريقة الأولى، أحدهما أنهم بغاة، الطريقة الأولى، والثاني أنهم كفار كالمرتدين. وضحت المسألة؟ فلو جئت تنظر إلى الأدلة تدل الأدلة على التكفير كما رأيتم في الأحاديث، تدل على تكثيرة الصحابة في قتالهم كانت كثيرة المرتدين والكافرين، ومع ذلك البعض كان ينفر من الحكم بالتكفير. قال: ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى، أحدهما أنهم بغاء، والثاني أنهم كفار كالمرتدين، يجوز قتلهم ابتداء، يعني لا تنتظر حتى يقاتلوه، بمجرد أن يتجمعوا ونعلم منهم يقتلوا، واضح بعكس البغاء. قال: يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل، كما أن مذهبه في مانع الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها على روايتين. ثم قال شيخ الإسلام مختتما حديثه: وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمانع الزكاة وقتال علي للخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل والصفين. فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل والصفين، بل هم نوع ثالث، وهذا أصح الأقوال الثلاثة في المسألة. فكلام شيخ الإسلام وصل في النهاية إلى أنه يعني لا يقاتلهم كقتال الكفار، ويقتل أسيرهم ويدفف على جريحهم وتذبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم، قتال كقتال الكفار من كل وجه. ثم عندك النصوص: شر قتلى، شر قتلى تحت أديم السماء، شر خلق الله، كل هذه النصوص تدل على التكفير، وسيرة الصحابة فيهم أنهم يقاتلون كقتال الكفار. ولذلك الشيخ أحمد شاكر وجد الأمر بالنسبة له ليس أمامه إلا الحكم بماذا؟ بالتكفير. وضحت المسألة؟ إذن القول بالتكفير حتى وإن لم تكفر، فإن سيرة الإمام في التعامل معهم ستكون شديدة جدا، وسيتعاملون. يجي البعض يقول لك: يا عم قلت له أهل التوحيد. لا يا عم، المسألة أخطر من هذا بكثير. تخيل هذا الكلام لو نشر، وهذا الكلام لو اشتهر واطلع عليه الجنود، واطلع عليه القائمون على الأمر، واطلع عليه شيخ الأزهر، ماذا ستكون النتيجة؟ والله الذي لا إله غيره، كثير ممن يتكلم في دين الله من المتخصصين لم يقفوا على هذا الكلام ولا يعرفونه. هذا الكلام أتى بالإجابة الناصحة لهذه الأمة الفاضلة. ونكتفي بهذا القدر، احنا كده أنهينا الكلام في الفرق حتى لا نطيل أكثر من هذا. على أن نتكلم عن الأشاعرة والماتوريدية في اللقاء القادم. كان في النية أن نقرأ عليكم الدمعة المزرية، بس دي عايزة محاضرة لوحدها. ارجعوا لها في شرح التحوية، قرأتها كاملة في كلامي عن أحكام التكفير. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد العشاء إن شاء الله نقرأ صفة الصدق.